الصوت كده كويس. الصوت مسموع ولا مفيش ولا مش مسموع يا جماعة؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث اليوم عن ضوابط مهمة لحسن فهم السنة، وهذا يعد اللقاء الأخير في هذه الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد أن انتهينا من أهم المباحث التثقيفية الخاصة بمدخل إلى علم الحديث. وإن قدر الله سبحانه وتعالى لنا لقاءات أخرى إن شاء الله، إن شاء الله تكون في أبواب أخرى من علم الحديث في دورات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك أحب أن أنبه أن إن شاء الله عز وجل سنتواجد مع بعضنا البعض عقب، يعني إلى أن نبدأ دورة أخرى جديدة على نفس مجموعة التليجرام، وإن شاء الله سأنشر عليها أمور تتعلق بالخلق بالهدي الكامل، بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، سنن الهدى. نقترب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقترب من سنته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على السير على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. اليوم الحديث أو اللقاء الأخير حول ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. المسلم مأمور بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به كما قال ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمؤمن مطالب أن يبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي وأكمل الهدي، ويقتدي به ويتعبد لله بمقتضى ما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول خير من عبد ربه سبحانه وتعالى. الرسول علمنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالطريق إلى الله يكون باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن العبادة لكي تقبل عند الله سبحانه وتعالى يجب أن يتوفر فيها الإخلاص لله عز وجل، ويتوفر فيها المتابعة. فالعبادة لكي تكون مقبولة عند الله ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الخطأ اللي بيقع فيه بعض الناس إن هو يظن أنه يجوز أن يكتفي بأحد الأمرين، بالإخلاص أو بالمتابعة، لكن العمل لكي يكون مقبولا يجب أن يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة. فالعمل إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى وليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس على الطريقة التي شرعها الله وبينها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير مقبول، لأن الله قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يحل للإنسان أن يتعبد لله بعبادات لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها، هذه واحدة. طب فإذا كان هناك الإخلاص لله سبحانه وتعالى لكن لا توجد المتابعة، فالعمل مردود كما سبق في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكم من إنسان مخلص في عمله لكنه لابتعاده عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدع أشياء في دين الله عز وجل، والبدعة أمرها شنيع وتبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، ويقع في إثم من حيث أراد أن يقع في طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه عبد الله بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر واضح، لا يعني المفروض أنه هو مفهوم. طيب العكس، لو الإنسان عمل العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يحقق فيه الإخلاص، أيضا لا يقبله الله سبحانه وتعالى. إذن نحن مطالبون بأن نقترب من هدي رسول الله بعد الإخلاص لله عز وجل، أن نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على خطاه، نعرف كيف عبد الله سبحانه وتعالى. أنا كان بعض مشايخي يقول لي بأن الإنسان التقي المتسنن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى لمعرفة هدي النبي من حيث هو هديه، بغض النظر عن كون ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أم واجب، واجب أم سنة، هو يريد أن يقتفي أثره على كل حال في كل الأشياء، حتى العادات من فعلها بقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر، كما كان معلوم من هدي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يتأسى بكل فعل وعمل لرسول الله حتى ما كان من قبيل العادات، وهذا من فرط المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طيب إذن نحن مطالبون الآن بأن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنطبق. طبعا معرفة ما فعله الرسول هل هو واجب أم هو سنة مهمة علشان نعرف نوازن إذا تعارضت الأمور، لكن الأصل أنا أحتاج أعرف هدي النبي وأقترب منه كي لا أبتعد عنه. طيب أعرفه فقط أم أعرفه بفهم؟ دي بقى محل الكلام. المقصود أن نعرفه بفهم وأن نفهمه جيدا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ في الرواية الأخرى أوعى من سامع، يعني رب إنسان مبلغ أوعى من إنسان سمع النص. فالشاهد من ذلك أننا نحتاج إلى الأمرين، إلى ضبط الرواية كما هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى نقلها، وإلى التفكر فيها بعد ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهمها فهما صحيحا، فهما صحيحا. فعلى قدر الفهم، على قدر ما يوفق الإنسان لاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من المهم أن نتحدث عن بعض الضوابط التي ينبغي علينا أن نراعيها لنفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الضوابط سريعا، فهم السنة، ده الضابط الأول في ضوء القرآن. فهم أول ضابط من الضوابط التي ينبغي علينا أن نعيها وأن نعرفها، أو من الضوابط المهمة لفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نفهم السنة في ضوء القرآن. فالسنة هي الأصل الثاني في التشريع، هي مبينة شارحة مفصلة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإن وجد ما ظاهره التعارض بين القرآن وبين السنة فهو إما لعدم صحة الحديث، ودي أهمية أن احنا نعرف الحديث صحيح ولا الحديث ضعيف قبل أن نتحدث به، قبل أن ننقله، قبل أن ننشره، والمتخصصون يعرفون كيف يحكمون على الحديث. طب غير المتخصص إزاي يعرف الحديث صحيح أو يعرف الحديث ضعيف؟ له في ذلك أن يقلد العلماء الذين لهم باع في هذا الحديث، في هذا الأمر، على اختلاف مشاربهم، لكنهم يعني مشهورون بالتحقيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء الذين انتشرت كتبهم بين الناس، فالعلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، فله أحكام على السنن الأربعة، سنن أبو داود والترمذي، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، حكم عليها سواء كان بين ما هو صحيح مما هو ضعيف من وجهة نظره عليه رحمة الله. مسند الإمام أحمد حققه الشيخ شعيب الأرناؤوط عليه رحمة الله تعالى تحقيقا ماتعا يعني، وهذا موسوعة حديثية كبيرة جدا، وده طبعا كان جهد مؤسسي بذل فيه جهد كبير. عموما يعني حتى من الضوابط كده اللي نضعها لغير المتخصص، إن في الغالب إذا وافق حكم الشيخ الألباني عليه رحمة الله حكم الشيخ الأرناؤوط فالحكم كذلك، إذا حدث بينهما اختلاف ينبغي مزيد تحري في هذا الأمر. المقلد أعلم الناس في العصر، طبعا لا يوجد أحد لا يسلم من الانتقاد في بعض الأمور، لكن أعلم واحد في هذا العصر، في العصر الحديث، في الحديث، هو الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فقضى عمره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله باع في الاطلاع على المتون وفي حفظها والنظر في الأسانيد بما يضيق المقام بذكر فضائل الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. الشاهد إن أنا أسعى إلى معرفة الحكم على الحديث من عالم متقن من العلماء المشهورين المعروفين بالأحكام على الأحاديث، من المشايخ المصريين الذين لهم باع في الحكم على الحديث وفي تحقيق الأحاديث، العلامة المصري الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، وكذلك من المعاصرين شيخنا الشيخ مصطفى العدوي عليه رحمة الله حفظه الله تعالى، وشيخنا الشيخ الحويني حفظه الله تعالى، وغيرهم من المشايخ وطلبة العلم الذين لهم باع في تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده بتكلم عشان لو واحد مش متخصص، وبنذكر العلماء دولت لأن كتبهم منتشرة بين الناس، يعني منتشرة بين الناس فيستطيعون التحصل عليه، وإن كان في علماء كثير يعني كثر في مسألة تحقيق الأحاديث، لكن قد لا تكون الكتب الخاصة بهم وأحكامهم منتشرة أمام الناس. الشاهد إن أنا بسعى إلى معرفة حكم الحديث صحيح أو ضعيف قبل العمل به وقبل نشره. طب تمام، يبقى إذن إن وجد في الحديث ما ظاهره التعارض فهو إما لعدم صحة الحديث أو لعدم فهمنا للحديث، يعني من المحال إن يكون في تعارض بين القرآن وبين السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مطبق للسنة للقرآن، موضح للقرآن، مبين للقرآن، هو الذي يعني طبق أحكام القرآن، ولذلك قالت أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا وجد مظاهره التعارض فهو إما لعدم صحة الحديث أو لعدم فهمنا للحديث، تمام كده، فده نعلم نكون على يقين من ذلك. من أظهر الأمثلة اللي تقال في هذا الباب حديث مشهور عند بعض الناس في شأن النساء، يقول لك شاوروهن وخالفوهن، ده حديث مشهور يعني تشاور المرأة وخالفها، شاوروهن وخالفوهن. هذا الحديث باطل ولا أصل له، وهو مخالف لقول الله سبحانه وتعالى، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فصالا يعني فطاما، فدلت الآية على مشروعية استشارة الرجل لزوجته في شأن الرضيع، وأن له أن يتفق معها على الفطام بعد هذا التشاور. أما الحديث الضعيف الذي لا أصل له، يعني لما أقول حديث لا أصل له يعني مالوش حتى إسناد ضعيف، لما أقول حديث لا أصل له يعني ليس له إسناد ضعيف. الحديث اللي احنا بنعمل بيه هو الحديث إذا كان محكوم عليه بأنه صحيح أو صحيح لغيره أو صحيح بشواهده أو حسن لغيره أو حسن بشواهده، لما تلاقي المعنى ده على الحديث يبقى الحديث ده يعمل بيه، لكن ضعيف لا يعمل به، ضعيف جدا إلى آخره. موضوع كل هذه ألفاظ تدل على أن الحديث لا يعمل به. فالشاهد أن الأحاديث الضعيفة لها يعني آثار سيئة، من آثارها السيئة أنها قد تكون معارضة لظاهر القرآن. فإحنا عندنا في يقيننا أن السنة لا تنافي القرآن، إنما هي مبينة ومفسرة للقرآن. فإذا وجد نص حديث مخالف لظاهر الآية فننظر فإذا هل هو صحيح أم ضعيف. فإذا كان ضعيفا فهذا لذلك جاءت هذه المخالفة فيطرح، أما إذا كان صحيحا فمعناه أن له سبب ورود ينبغي أن نفهمه لنجمع بينه وبين النص القرآني الوارد في ذلك من العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، ودي له قواعد بتبان في شرح الحديث. طيب، لكن اللي احنا عايزين نفهمه أن من المحال أن يكون نص قرآني، نص نبوي مخالف من النص القرآني. هذا خلاصة ما يقال في ذلك. طيب، كذلك مثلا الاختلاف في الاستنباط، إذا اختلفت فهوم العلماء في الباط من السنة فأولاها بالتقديم ما أيده كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بنطلع من الأحاديث من القرآن أحكام، بنطلع من الأحاديث أحكام، في أحاديث ما أحاديث الأحكام وآيات اسمها آيات الأحكام، يعني الآيات والأحاديث الخاصة بالأحاديث الفقهية، بالأحاديث الفقهية أو الآيات الفقهية اللي هي بنستنبط منها الأحكام الفقهية. طيب، إذا احنا خرجنا اختلف العلماء في فهم نص نبوي، فأقرب الأقوال للقبول القول المؤيد بالقرآن، لأن في هذه الحالة لأن هذا القول عمل بالقرآن وبالسنة معا في ذلك. أما إذا كان في قول فهم من الحديث، يعني فهم من الحديث قولين، قول موافق لنص قرآني وقول لا يتمشى مع ظاهر النص القرآني، فيؤخذ القول المتمشي مع ظاهر النص القرآني عند الاختيار. هنضرب على ذلك مثال فيما نرجحه في هذا الباب في زكاة الزروع، زكاة الخارج من الأرض، الفواكه، الخضروات، القطن، القصب إلى غير ذلك، يعني من غير الأصناف الأربعة. في بعض الفقهاء يقولون بأن الزكاة الزروع بتكون في أصناف أربعة فقط، القمح والشعير والأصناف الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البر والشعير، التمر إلى آخره. طيب، بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله يرى أن الزكاة تكون في كل الخارج من الأرض، تمام، في ذلك تجب في كل أصناف المأكول قوتا كان أو غيره مما خرج من الأرض. طيب، ليه؟ استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحدد النصاب بتاع الزكاة بتاعة الزروع لم يقل مثلا، لم يحدد أصنافا بعينها في هذا الحديث. في أحاديث أخرى حدد أصناف بعينها في بلد، بأن تشبى من بلد بعينها، لأن هذه الأصناف هي اللي كانت مشهورة في البلد دي. لكن في الحديث العام قال فيما سقت السماء العشر، يبقى أي زرع أيا كان نوعه إذا اعتمد المزارع عليه على الأمطار يطلع العشر يوم الحصاد. أما إذا كان بيتعب وبيجيب مية بالآلة سقيا بالنضح بالآلة فبيخرج نصف العشر. طيب، نجد إن هذا القول متمشي مع قول الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. فنجد أن النص القرآني لما قال أخبر عن وجوب إخراج زكاة الزروع ذكر قبل قوله وآتوا حقها يوم حصاده الجنات المعروشات وغير المعروشات والنخل والزروع المختلفة في الأكل وغير ذلك ومنها المتشابه وغير المتشابه، وثم قال وآتوا حقه يوم حصاد، فدل على أن الزكاة الراجح أنها تخرج من كل ما خرج من الأرض. فده مثال إن إحنا لما بنلاقي قول مستنبط من حديث ومؤيد بالقرآن والسنة، يبقى ده القول ده أرجح من غيره عند الترجيح، اللي هو خد من حديث وفهما وترك فهما عاما، أو لم يتمشى مع ظاهر آية من الآيات. فده بالنسبة لي الضابط الأول، إن إحنا بنفهم السنة في ضوء القرآن، وإننا نعلم أنه من المحال أنه يوجد تعارض بين القرآن وبين السنة. لو وجدنا حديث فيه تعارض بين آية قرآنية، يبقى معناه إما الحديث ضعيف أو أننا لم نفهم الحديث فهما صحيحا. فهذا خلاصة ما يتعلق بالضابط الأول. الضابط الثاني، إن المفروض على إن إحنا لكي نفهم السنة فهما صحيحا، أن نجمع أحاديث الموضوع الواحد والباب الواحد في مكان واحد. نجمع الأحاديث الواردة في الباب ونفهمها فهما صحيح. دايما الخلل بيجي للناس في الفهم من إنه بيأخذ بعض الأدلة ويترك البعض الآخر، فإذا فيأخذ مضمون حديث ويترك مضمون حديث آخر. لا، احنا المفروض نفهم الحديث أو القرآن في ضوء كل النصوص الواردة من القرآن والسنة في هذا الباب، لنفهم الأمور فهما صحيحا. لذا كان يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وقال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم نفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. فبيجمع طرق الحديث الواحد وبيجمع الشواهد والمتابعات والأحاديث الواردة في الموضوع ده عشان نفهم الحكم الوارد منها هكذا. وكان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد فيه نفسي يتيما. فمن اللازم لفهم السنة فهما صحيحا أن نجمع الأحاديث بحيث نرد المتشابه إلى المحكم، والمطلق إلى المقيد، ويفسر العام بالخاص ليتضح المعنى ونفهمه فهما صحيحا. وإذا كان من المقرر أن السنة تفسر القرآن وتبينه، بمعنى أنها تفصل ما أجمل في القرآن، تفسر مبهمات القرآن، تخصص عموم القرآن، تقيد إطلاقات القرآن، فأولى ثم أولى أن يراعى ذلك في السنة مع بعضها البعض، لنفهمها الأمور فهما صحيحا. مثال: لأن الإنسان لو أخذ حديث وترك حديث، ممكن إن هو يفهم المسألة فهما خاطئا بعيدا عن مراد الله، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال: حديث أبي أمامة حين نظر إلى آلة حرث محراث، يعني المحراث ده اللي بيستخدموه في حرث الأرض، في حرث الأرض الزراعية، فلما نظر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذلال. الحديث ده في صحيح البخاري، حديث صحيح. يبقى شاف آلة الزراعة، وده من الأحاديث على فكرة اللي بيوردها بعض المستشرقين والملاحدة في الطعن على السنة أو على صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. طب تعالى، لكن هو طبعا ناظر لحديث وسايب بقية الأحاديث، فعمره ما هيفهم الأمور فهما صحيحا. الخلل صار إلى المحراث فقال: سمعت رسول الله يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذلة. طيب إذا كان الواحد ما نظرش في المسألة للحديث ده بس، هيقول لك يبقى الزراعة في الإسلام محرمة، والزراعة دلوقتي تورث الذل، والإسلام لا يحث على الزراعة، إلى غير ذلك من الأمور. طيب سبحان الله، هل هذا في دين الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. يبقى هذا الظاهر غير مراد، وأكيد ولا ينبغي أن يفهم في ظل الأحاديث الأخرى. طب في أحاديث أخرى في الزراعة؟ نعم، في أحاديث يجب أن نجمعها ونضمها إلى هذا الحديث عشان نفهم فهما صحيح. لذلك لا يحل لأي أحد أنه يشرح الأحاديث النبوية، أو أنه يعني يذهب ينصب نفسه شارحا لكتاب من كتب السنة أو حديث من الأحاديث، إلا إذا كان أوتي حظا من العلم في عدة أمور. أولا، في علم الحديث من حيث الرواية والدراية، ويعرف الحديث صحيح ولا ضعيف. ثانيا، يجمع النصوص، يكون عنده القدرة على البحث وجمع النصوص اللي في نفس المعنى أو في نفس الباب، سواء كانت من القرآن أو من السنة، وأن يكون عنده القدرة على فهمها واستخراج شروحها من كتب الشروح وكتب التفاسير وأحكامها الفقهية، ويكون عنده فهم في الضوابط أصول الفقه وأصول الاستنباط من الأدلة. ودي مواضيع يعني تانية خالص احنا بندرسها لما بنيجي نشرح أصول فقه للطلبة. فالشاهد إن الشرح ده ليس بالأمر الهين عشان يصل إلى الحكم الصحيح، لكي لا يتقول على الله ويقول هذا حلال وهذا حرام دون علم. فالشاهد تخيلنا كده إنسان ببعض ضعيفة نظر لحديث لا يدخل هذا أي على المحراث بيت قوم إلا أدخله الله الذل، فعندئذ هذا المسكين سيقول آه إذا الزراعة الإسلام يحرمها أو مكروهة أو تدخل الذل إلى غير ذلك. طب هناك أحاديث أخرى في الباب تبين استحباب الزراعة والحث على الزراعة وإباحتها. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فده بيحث على الزرع، إنه لما يزرع هيبقى في صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها، خذ بالأسباب وزرع حتى لو القيامة هتقوم. فده حديث من أروع وأبلغ ما جاء في الحث على الغرس وعلى الزرع. طيب كيف جمع العلماء بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ ما هو الفهم الصحيح لهذه القضية؟ من فقه الإمام البخاري أنه لما بوب جمع بين النصوص، فقال في هذا باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. بمعنى إيه؟ عاوز يقول إن الحديث ده، الحديث اللي هو حديث أبي أمامة الذي فيه أن آلة المحراث لا تدخل بيت قوم إلا دخلوا الله الظل، إذا انشغل الناس بالزراعة على حساب الجهاد في سبيل الله لم يوازنوا. الإسلام بيطلب من الناس التوازن، حتى في الدولة بيطلب من الدولة أن يكون في توازن، زي لازم يكون عندها توازن في الاستعداد وأخذ الأهبة لمواجهة الأعداء بإعداد العدة العسكرية، والاستعداد في الناحية الاقتصادية ومن ناحية التعليم إلى آخره. الإنسان يعطي كل ذي حق حقه. فإذا انشغل الناس بالدنيا والزرع وكذا على حساب الجهاد في سبيل الله وأخذ الاستعداد وإعداد العدة للقاء العدو، فيدخلهم الذل لأن العدو سيتسلط عليه. يبقى الحديث ده مش على إطلاقه، الحديث ده بيبين إن لا يجوز إن إحنا ننشغل بالزرع إلى درجة، أو بالدنيا عموما والزرع من الأشياء التي تجلب الدنيا إلى درجة تلهينا عن العبادات الأخرى وألا نعطي كل ذي حق حقه. إن الإنسان فده حتى ضابط في حياتنا، إن الإنسان الإسلام ما طلبش من الناس إنها تسيب الدنيا من المسلمين، بل أمرهم أن يعمروها بدين الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ما أمرهمش إنهم يشتغلوا بالدنيا على حساب الدين وعلى حساب طاعة الله سبحانه وعلى حساب العبادة التي خلقوا من أجلها، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الوظيفة الأساسية. يبقى المطالب أننا ننشغل بالدنيا بالطريقة التي نوصل بها دين الله سبحانه وتعالى، بالطريقة ننشغل بها بالقدر الذي تصلح به أو نصلح به حياتنا، لنستطيع أن نقوم بوظيفة العبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى أنشغل كي أكف أهلي ونفسي عن المسألة وأعين نفسي وأهلي على عبادة الله. أما ننشغل كلنا بالدنيا ونترك عبادة الله فيكون هنا موطن الذنب. فعندئذ تبين أن حديث النهي خاص بمسألة إن الإنسان ينشغل بالزرع على حساب على حساب طاعة الله سبحانه وتعالى وتشغله الدنيا عن طاعة الله أو عن الجهاد في سبيل الله. أما الأصل فالإسلام يحث على الزراعة وعلى العمل وعلى الكد إلى غير ذلك. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. فده فهمنا دلوقتي بهذا الضابط، وإننا ينبغي إن احنا نجمع الأحاديث ونفهم الأحاديث في ضوء الأحاديث الأخرى الواردة في الباب كي لا نخطئ في فهم الأحاديث. طيب، عندنا ضابط ثالث. الضابط الثالث في هذا المقام هو الجمع والترجيح بين مختلف الحديث. الأصل في نصوص القرآن والسنة أنها لا تتعارض كما ذكرنا قبل ذلك. قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا وجد من ذلك شيء فإنهما هو فيما ظهر لنا لا في حقيقة الأمر. وقد قيد العلماء ما ظاهره التعارض ودفعوا ذلك بالجمع أو الترجيح. لذلك لما بتلاقي أحاديث ظاهرة الاختلاف بنرجع لكتب معينة اسمها كتب مختلف الحديث، بروح ليها. لما الاقي حديثين أنا مش فاهمهم شيء ظاهرهم التعارض، في أحاديث جمعت بينها، الكتب جمعت بينها من العلماء. من أشهر هذه الكتب كتاب اسمه مختلف الحديث، وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي عليه رحمة الله، ولي شرح قديم على هذا الكتاب كنت قد شرحته في معهد المحدث منذ زمن. عموما يبقى لما نلاقي أحاديث مختلفة نشوف هل هي صحيحة ولا، إذا كانت صحيحة يبقى ننظر في هذه الكتب هنعرف كيف نجمع بين النصوص، وإحنا لسه ضاربين مثال على ذلك منذ قليل. طيب، الضابط الرابع إننا لازم نعرف الناسخ من المنسوخ في الحديث. النسخ في الحديث واقع، يعني النسخ يعني إيه؟ في حكم أتى أزال حكم سابق كان موجود، ماشي الحال؟ يبقى معرفة الناسخ من المنسوخ ده أمر مهم جدا علشان لا نخطئ ولا نفهم الأحاديث فهم الخاطئة. يعني في أحاديث في صحيح البخاري مثلا، أحاديث صحيح، من إن كان زمان من جامع أهله دون أن ينزل يتوضأ فقط، ظاهرها كده تمام، اللي هو الجماع العلاجي يعني. طيب، ننظر في حديث آخر أن هذا الحديث منسوخ، نص العلماء على أنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فدل على أن إذا حدث جماع بين الرجل وبين المرأة وإيلاج حتى وإن لم ينزل لا هو ولا هي، ففي هذه الحالة وجب الغسل عليه وعليها. فالغسل يجب بأمرين، إما بالإيلاج في الجماع أو بالإنزال ولو من غير جماع. فالشاهد الحديث اللي بين إن الإيلاج يتوضأ منه ده حديث منسوخ كان قبل أن يستقر الحكم على الحديث الآخر. فعدم معرفة الناسخ من المنسوخ ممكن يوقع الناس في أشياء صعبة، ولذلك لازم نعرف الكتب الخاصة بديت لما نيجي نتعرض لفهم الأحاديث ولشرح الأحاديث. من ذلك زي ما احنا قلنا الكتب بتاعة المشكل أو المختلف، هنا إتحاف ذوي الرسوخ للجعبري في معرفة الناسخ والمنسوخ في كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار. فهذه كتب تفيد ذلك الأمر. أيضا من الأمور التي يحتاج إليها من يتعرض لشرح الأحاديث أو فهم الأحاديث، أو من الضوابط التي ينبغي أن نفهمها لنفهم الأحاديث فهما صحيحا، معرفة أسباب ورود الحديث. فمعرفة سبب ورود الحديث بيعين على فهم مراد الرسول من الحديث هكذا، لأن الحديث قد يكون أتى في سياق معين وقيل في سياق معين، فينبغي أن يفهم في ظل هذا السياق، نفهم الملابسات التي قيل فيها الحديث. يعني على سبيل المثال، من الذين لا يفهمون أو لا يتعرضون لأسباب ورود الحديث وينظر الحديث فقط يقع في أخطاء شديدة جدا. منها مثلا حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. بعض الناس من العلمانيين واللادينيين والذين ينزلون الكلام في غير موضعه، اللي هم بيعبر عنهم دلوقتي بالمطبلاتية إن صح التعبير، يعني بيتخذوا من مثل هذا الحديث تكئة للتهرب من أحكام الشريعة في مجالات الاقتصاد، المجالات المدنية، مجالات السياسة، مجالات شؤون الدنيا عموما. طيب هو الإسلام ما جابش بأحكام لشؤون الدنيا؟ الإسلام فيه أحكام في السياسة، وأحكام في الاقتصاد، وأحكام في الزراعة، وأحكام في البيوع، وأحكام في المعاملات، وحلال وحرام، وما جابها ليه؟ فإذا بهم يتركوا كل هذا ويتمسكوا بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيقول دي أمور دنيا فنحن أعلم بها، فالدين ملوش علاقة بيه، فيروجوا للادينية والعياذ بالله. فده خطأ شديد، لكن جاءت نصوص في القرآن تبين شؤون المعاملات، بيع شراء شركة، رهن، إجارة، قرض. وأطول آية في كتاب الله في تنظيم كتابة الديون. فحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم يفسره سبب الورود، نفهمه اتقال إزاي وليه. هي قصة تأبير النخل. النبي أشار، كانوا بيلقحوا النخل، يعني التأبير ده بياخد من النخلة دي، يلقح النخلة دي علشان الثمرة تطلع. فالشاهد أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم برأي خاص به يتعلق بالتأبير، فقال يعني كل شيء ممكن يعني ممكن تطلع من دون ما تفعله هذا. فتركوا التأبير، فأثر ذلك على الثمر تأثيرا سيئا. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني ما قلتلكوش ده من باب التشريع، ده أنا بقول لكم ظني في ذلك كمن باب بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، إن يعني التأبير قد لا يكون له فائدة. فلما كان له فائدة قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم طالما المسألة مش متعلقة بالحكم الشرعي. فلا يؤخذ هذا الحديث بدون ذكر سبب الورود، والناس تقول لك يبقى الإسلام بيقول لك ملهاش الأحكام الشرعية ملهاش علاقة بالأحكام الدنيوية، فهذا أيضا من الأخطاء الواردة في ذلك. طيب من الضوابط عشان نفهم السنة كويس، وده احنا اتكلمنا عنه قبل كده لذلك هشير إليه، بس مسألة معرفة غريب الحديث. وأنا اتكلمت في اللقاء الماضي عن أهمية إن احنا نقف على الكلمة الغريبة، وإننا نتعرض لمعناها، وإننا نفهمها ونغوص في معناها لكي ونأخذ المعنى الراجح لكي نفهم الحديث فهما سديدا. حتى إني أذكر، وده من الأشياء اللي مزعلاني بصراحة، يعني إن أنا كلفتكم بنشاط علشان خاطر أعطيتكم عدة إشكاليات على حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، وقلت عاوزين نطلع حلها من الكتب ونبعتها على بوت الاستفسارات، ولم أجد أحدا اهتم أو بعث ذلك. أقدر أنه ممكن تكونوا انشغلتم، أو يكون بعض الموجودين ما بيعرفش يتعامل لسه مع كتب الشروح، بس كان إن المهم إن إحنا نحاول ونقول ما عرفناش، عشان لو كان حد حاول وقال ما عرفناش كنا هنخلي اللقاء ده زي ما كنت قلت المرة الماضية في مسألة طب نفهم إزاي، نعرف إزاي، نطلع من الشروح إزاي، نتعامل إزاي، نطلع الإشكاليات. فلما بيكون في نشاط ويكون في تجاوب معاه بيشجع ان احنا نعطي اكثر وان احنا نبذل اكثر ونهتم اكثر. لكن لما بيكون طالب العلم يعني منشغل او ما عندوش وقت لمذاكره ما ياخذ، فده خطا شديد. ولذلك انا دايما انصح طلبتي اللي بيدرسوا عني، يعني مثلا انا من الله عز وجل علي بشرح كتب تاصيليه في العلم الشرعي، فلينا يوم بنشرح فيه بنفسر فيه القران العظيم. الحمد لله وصلنا إلى سورة إبراهيم، من الفاتحة إلى سورة إبراهيم الآن. في يوم بنشرح فيه صحيح البخاري، في يوم بنشرح فيه يعني كتب في الفقه وكتب في المعاملات وفي المعاملات المصرفية والمعاملات القضايا المعاصرة، في يوم بنشرح فيه أصول فقه، في يوم بنشرح فيه أحكام القرآن، في يوم بنشرح فيه حديث ومصطلح وعلل إلى غير ذلك. فبلاقي بعض الطلبة بيحضر كل ده، أقول له لا أقف هنا بقى، انت ما انت مش كل واحد يحضر كل اللي احنا بنقوله، انت احد، لو انت احضر اللي هتقدر تذاكره، احضر اللي هتقدر تذاكره، دي اصل في مسألة الطلب. ليه؟ لان المفروض علشان اللي انا بحضره ده عشان يثبت محتاج اذاكره، لكن انا لما اقعد اسميع كده وبستمع الحمد لله بستفيد وباخد بركه المجلس واجره الحمد لله، لكن عشان يثبت وابقى طالب علم واترقى محتاج اذاكر اللي انا خدت ده. طب انا ما ذاكرتهوش هنساه، بدي اشاره للمخ ان ده شيء مش مهم زي الحاجات اللي بنشوفها طول اليوم فبينساه مره اخرى. فلذلك قلت له احضر معايا كل الدروس ما فيش مشكله، قلت للطلبه كده، لكن بشرط انك تذاكرها كلها. طب وقتك يضيق احضر لا تقدر تذاكره بس، وبعدين لما تخلصه احضر بقيه الامور. فدي مساله مهمه جدا، بس يعني حبيت ان انا يعني اشير اليكم بان انا ان هذه المساله يعني لاحظتها مما جعلني اغير خطه الدوره يعني. طب عموما يبقى اذا من الضوابط معرفه غريب الحديث، واحنا ضربنا عليه مثال الكتب اللي بتهتم بغريب الحديث علشان انا افهمها لما تجيلي كلمه غريبه اجمعها، كتاب اسمه النهايه في غريب الحديث لابن الاسير، ده اجمع كتاب في يعني جمع الكتب اللي قبل كده زي كتاب غريب الحديث للهروي وغريب الحديث للحربي وغريب الحديث للحميدي، وجمع كل هذه الكتب وزاد عليها في كتاب عظيم لابن الاسير اسمه النهايه في غريب الحديث. فده من خلال هذا الكتاب بنطلع على معاني الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية. يعني هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الضابط. سريعا الضابط السابع فهم السنة كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جيش إن إحنا نحدث أفهاما لم يفهمها الصحابة. لذلك عندنا قاعدة في قواعد أصول الفقه في الفهم والتأصيل بتقول إيه؟ بتقول لا يحل لمتأخر أن ينقض إجماعا متقدما. يعني لو المسألة أجمع عليها في زمن الصحابة ما ينفعش يجي جيل بعد جيل الصحابة في نفس المسألة يبدأ حكم تاني، لا يجوز، لأنهم الإجماع دليل من الأدلة لأن الأمة لا تجتمع على ضلال طالما إن هي نفس المسألة. طيب لو اختلف العلماء في مسألة على قولين في زمن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو على 3 أقوال، ما ينفعش طالما إن هي نفس المسألة أجي أحدث فيها خلافا رابعا، إنما أرجح من بين الأقوال الثلاثة لأنهم أجمعوا على أن فهم هذا يدور بين 3 أحكام. فده مهم جدا. الذين عاشروا التنزيل والذين فهموه وطبقوه وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة هم الصحابة، فهذا ضابط عظيم جدا ينبغي علينا أن نراعيه وأن نفهمه لكي لا نزل في هذا الباب. طب يعني معنى كده إيه؟ إن أنا لما باجي أجمع الخلافات في المسألة بعد ما بجمع القرآن والسنة بجمع آثار الصحابة أفهم الصحابة نظروا للمسألة دي إزاي، هل اختلفوا فيها ولا اتفقوا عليها. لما تكون في مسألة من مسائل زي مسألة الحجاب، زي مسألة مثلا رفع الإيدين في الصلاة أو في الجنائز أو في النزول على الركبتين، هل الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوش. صلاة الجماعة الثانية هل نصلي جماعة ثانية في نفس المسجد ولا ما نصليش؟ هل الصحابة اختلفوا فيها ولا ما اختلفوش؟ وإيه أدلة كل واحد؟ فده بيدينا تسديد للرؤية عشان نصل للحكم الراجح برضه في المسألة بفضل الله. طيب الكتب اللي جمعت آثار الصحابة اللي هي فيها المعاني دي مصنف عبد الرزاق، مصنف الإمام ابن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، سنن الدارمي، السنن الكبرى والصغرى للإمام البيهقي. وأخيرا طبعا الرجوع إلى كتب الشروح، ونحن يعني عقدنا لقاء كاملا في هذا الباب. يبقى إذا خلاصة الكلام الآن في هذه المحاضرة أن الطريق الأمثل لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البحث عن ثبوت، الأول ثبت العرش ثم انقش، أشوف الحديث ثابت ولا مش ثابت وبعد كده أبتدي أدور على شرحه، لأن الحديث لو ضعيف أو غير ثابت يبقى لا قيمة له، ما دورش على شرحه، لا لا لا، لأنه لا يعمل بالحديث الضعيف. طيب إذن الطريق طبعا أنا بتكلم الضعيف المجمع على ضعف. طيب يبقى إذن بعد البحث عن ثبوت الحديث وبان إن هو حديث صحيح أو حسن يبقى في ضوابط محتاج أراعيها. إيه هي؟ 1 فهم الحديث النبوي في ضوء كتاب الله، وثانيا جمع أحاديث الباب في مكان واحد، الجمع بين ما ظاهره التعارض وبين ما يسمى بمختلف الحديث، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة أسباب ورود الحديث، معرفة غريب الحديث، فهم السنة في ضوء الآثار السلفية عن الصحابة، ثم الرجوع إلى كتب الشروح. بهذه الأمور نكون قد فهمنا الحديث فهما صحيحا إذا رعيناها هذه، أو إذا رعينا هذه الضوابط سنفهم الشروح بفضل الله عز وجل فهما سديدا، ونوفق ونسدد في الفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. بذلك يعني أقول قد انتهيت من أهم المهمات في هذه الدورة التثقيفية التي أردنا من خلالها أن يعني نقترب شيئا ما من علم الحديث. وأنا لاحظت على المتابعين سواء الذين يحضروا الدورة على زوم، على معظم المتابعين يعني مش كلهم على زوم، أو المتابعين على المجموعة على التليجرام، أن معظمهم يطوق إلى الاقتراب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والعيش معها، والتفهم لأحكامها سواء كانت أحكام فقهية أو أحكام تربوية أو أحكام عقدية أو أمور رقائقية تزيد الإيمان وتحث على الثبات. كيف نزكي أنفسنا من هدي رسول الله في أحاديث كده؟ كيف نربي أنفسنا على الثوابت التي ربى النبي عليها الصحابة؟ ده موجود. كيف نعيش حياة النبي وهدي النبي؟ هذا موجود. كيف نرقق قلوبنا بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذت بمجامع القلوب وجعلت الناس الصحابة يعني يتركون الغالي والنفيس لأجل العمل للدين؟ فهذا موجود. فيعني الحضور وكذلك معظم المتابعين من خلال ما وردني من اتصالات وأسئلة يطوق إلى العيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إن شاء الله هتكون خطتنا القادمة بإذن الله بعد أن انتهينا من هذه الدورة بإذن الله. نعم، في دورة قادمة قريبة إن شاء الله، على طول إن شاء الله مش هنتوقف معاكم، هنجهز حاجة وهنبدأ فيها هتكون في العيش مش مع المصطلح، لأن معظم اللي معانا يعني غير متخصصين في علم المصطلح، لكن هتبقى فيه إننا نعيش مع متون السنة، هنشرح أشياء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستخير كده في اختيار حاجة يعني تفيدنا تربويا وإيمانيا وعلميا إن شاء الله سبحانه وتعالى، بحيث إن احنا نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنبقى معانا متابعة دائمة على التليجرام بإذن الله سبحانه وتعالى، متابعة دائمة على نفس الموقع، على قناة التليجرام. اللي حضر الدورة ديت احنا دلوقتي عملنا كم محاضرة؟ دي المحاضرة الثامنة، 8 محاضرات. طيب الثمان محاضرات في الدورة دي، اللي عاوز من يريد، ده مش فرض، ده مش فرض، لكن من يريد أن يراجع الـ8 محاضرات ويستمع إليها ونعقد له عليها اختبار وأسئلة وندي له إجازة في دورة مدخل علم الحديث، يراسلني على بوت الاستفسارات إن شاء الله عز وجل. يبقى دي مرحلة السابقة، وندي فرصة للناس لو في حد عاوز يسمع المحاضرات ويذاكرها ونعمل له عليها اختبارات وياخد إجازة في دورة مدخل إلى علم الحديث. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من أراد ذلك يخبرني، وإن شاء الله أعقد له اختبار، وإن شاء الله عز وجل بعد هذا الاختبار نجيزه في الدورة السابقة. طيب اللي هو مش مهتم بعلم المصطلح أو صعب عليه وعاوز يدخل بقى يدخل معانا في الدورة القادمة، سواء بقى المهتم بالمصطلح أو مش مهتم بيه، احنا هندخل في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنشرح الأحاديث في ضوء الضوابط اللي احنا ذكرناها دي، ونعيش ونقترب مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا ممكن نقترح على الاخوات المشرفات ان احنا هنخلي اسم المجموعه بقى مثلا سنن الهدى او الهدي النبوي، حاجه زي بهذا المعنى، ممكن نتشاور في مثل ذلك نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي له توقع انه يعرف اشياء اخرى في المصطلح يبعت لي على، يعني عاوز ياخذ حاجه متقدمه في علم مصطلح الحديث يبعت لي على بوت الاستفسارات، وانا هبعت محاضرات على قناة التليجرام محاضرات تخص مصطلح الحديث، يذاكرها او تذاكرها ونعمل له فيها امتحان كشيء متقدم على اللي احنا قلناه ده، ده يخص علم المصطلح. طيب اشياء في هدي النبي، هنمشي على محورين. المحور الاول في سنن الهدى ولنقترب من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي فهم تربويا وعقائديا وعمليا نعيش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقترب منه، هيمشي على محورين. المحور الاول ان شاء الله هبعت اشياء سواء كانت مكتوبه او مسموعه على قناه التليجرام برضو، بحيث ان احنا نستمع ونستفيد بيها، وهنحاول نعمل عليها اختبارات اللي عاوز يستمع الحمد لله ويقول لي ونعمل له عليها اختبارات ونجيزه ان شاء الله. طيب المحور الثاني ان احنا هنعمل برضو محاضره اسبوعيه، لسه هنتفق مع الاداره هنا ونحاول نشوف نعمل لقاءات ونشرح يعني شيء من هدي النبي، هختار حاجة إن شاء الله نشرحها ونعيش مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. القرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجاة، والقرب منه سعادة، ونعرف كيف نطبق الإسلام وكيف نحيا. حياة النبي كانت سهلة، كانت بسيطة، ما فيش فيها التعنت، ما فيش فيها التعسير، ما فيش فيها التشدد ولا الصعوبة. لا، فاللي يقترب من هدي النبي يعيش الدين بسلاسة وبراحة، لأن هدي النبي باختصار كان يعطي كل ذي حق حقه، فكان يعرفنا في المواقف الشديدة نتعامل إزاي، في المواقف البسيطة نتعامل إزاي، إزاي نتعامل مع أعدائنا مع أقاربنا مع كذا. حتى أنا ساعات يعني يجيني اختبار يعني إن إحنا ممكن نتكلم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف أحواله كانت عاملة ازاي صلى الله عليه وسلم، او عن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف حاجه. لكن الفكره ان احنا عاوزين نقترب قدر المستطاع لهدي النبي. انا بقول الكلام ده مش ليكم انتوا بس، ده ليا وليكم، يعني انا حريص ان انا دايما اتحدث في شروح الاحاديث والسنه لاظل مقتربا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنحفظ من خلال الاحاديث ونفهمها فهما سديدا. فده ان شاء الله يكون معانا، فالناس اللي عندها استعداد برضو تحضر الدورة دي تكتب تم أو تبعت لنا، وإحنا نعمل لهم دورة جديدة إن شاء الله عز وجل في المعنى ده اللي إحنا قلناه ده، على ويراسلونا على بوت التليجرام. فده ما ننوي فعله لمن يريد، لمن يريد إذا أردنا الاستمرارية في مثل ذلك. فهذا خلاصة يعني ما أقترحه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا أمسينا منك في ستر وعافية، فأدم علينا سترك وعافيتك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في الجنة، وصل اللهم على نبينا محمد وآله. إذن يعني هذا باختصار ما تم، وأكرر مرة أخرى قبل أن أنصرف، لو حد عاوز يراجع ويمتحن في الثمان محاضرات يسمعهم وهم كلهم موجودين على قناة التليجرام، يبعت لنا على بوت الاستفسارات. كذلك اللي هيكمل معانا في الدورة الثانية إن شاء الله هنضع أشياء على القناة تقربنا من هدي النبي، ده محور، والمحور الثاني محاضرة هنشرح حاجة أيضا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لنقترب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حد له أسئلة له استفسارات عاوز يتواصل معي مباشرة، فلو إما يتواصل معي عبر بوت الاستفسارات من خلال مجموعة التليجرام، أي أحد أو أي أخت عندها أسئلة في أي فرع من فروع الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى، فممكن يراسلنا عبر بوت استقبال الفتاوى من قناة الفتاوى أيضا على تليجرام. بنستقبل عليها الأسئلة على مدار اليوم بفضل الله، وبجيب وأجيب كل يوم على الواتس على 20 سؤال، وعلى التليجرام على 20 سؤال يوميا بفضل الله. فده أنواع التواصل المتاحة حاليا إلى أن نبدأ الدورة الجديدة. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا على طاعته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.